أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ذكرتم فضيلتكم أن شرط الحج هو الاستطاعة المادية والاستطاعة البدنية، والآن تتوفر الاستطاعة المادية والبدنية، ولكن بعض الدول تلجأ إلى عمل الإقراع لقلة عدد الحجيج، فهل يجوز لمن لم تصبه القرعة عدة أعوام أن يأتي إلى الحج بطريقة غير نظامية؟ على كل حال، هذه المسألة يا إخوة فيها تفصيل. إن كان القرعة فيها مصلحة للحجيج ومصلحة للأمة، وذلك بأن في القرعة يعني تقليل للحجيج ودفع للأذى عن المسلمين ودفع للزحام عن المسلمين، فهذا مقصد حسن، مقصد حسن، فليس لأحد أن يتحيل على هذا الأمر، لأن القصد هو المصلحة العامة. أما إذا كانت هذه القرعة ليست لمصلحة عامة وإنما لاعتبارات سياسية، فهذا يجوز للإنسان أن يحتال، يجوز للإنسان أن يحتال، لأن هذا العمل غير شرعي، والعلم عند الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. معنى ذلك، هل نستطيع أن نقول أنه غير مستطيع، وأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحالة هكذا التي ذكرها السائل، هل ينطبق عليه أنه غير مستطيع الآن فلا يلجأ إلى الطريقة الغير نظامية؟ على كل حال، هو يعني يعتبر غير مستطيع، نعم، لأن الأنظمة الدولية الآن والسياسية يعني تتحكم في الناس والأفراد، فهذا يعتبر غير مستطيع، يعتبر غير مستطيع، وهو معذور إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة بين العصر والمغرب وبين الفجر وطلوع الشمس؟ هذا إذا كان السجود للتلاوة بدون صلاة فهذا لا ينبغي، لأن السجود لا شك أنه مأمور به، لكن هل هو صلاة أو أنه عارض شكر لله عز وجل؟ فالذين قالوا أنه ليس بصلاة يقول يجوز أن يسجد في وقت النهي، والذين قالوا أنه صلاة ليس له أن يسجد، لأن هذا وقت نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، فلا يسجد، يعني الأقرب أنه لا يسجد في هذا، وإن قال بعض أهل العلم أنها من الصلوات ذوات الأسباب، لكن لا يسجد في هذه الحال خروجا من خلاف أهل العلم. نعم، معنى ذلك أنه لو كان يقرأ القرآن يا شيخنا لا يسجد في هذه الأوقات؟ هكذا وقت نهي، والنهي صريح وصحيح، لكن هل هي من الصلوات سجود التلاوة، هل هو من الصلوات ذوات الأسباب أو ليس منها؟ يعني لا تتوفر فيه شروط الصلاة المعروف ولا أركانها ولا واجباتها. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم لبس ملابس الإحرام قبل الميقات، يقصد في الفندق وفي بيته؟ لبس ملابس الإحرام قبل الميقات لا بأس، جائز، وهو أيسر أيضا على الحاج، لأن الحاج يشق عليه اللبس في الميقات، فيلبس في المنزل أو في مقر إقامته، ثم إذا حاذ الميقات يلبي، وهذا أيسر عليه، أيسر عليه وجائز، يعني عقد النية يكون من الميقات، هذا هو الأفضل الأكمل. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. بعض الناس يأتون للحج والعمرة ويبخل على نفسه أن يحلق شعره لهذا النسك العظيم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3، ومع ذلك عندما يقصر فإنه لا يعمم الرأس بالتقصير، فما حكم هذا التقصير؟ على كل حال، التقصير فيه خلاف عند أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن من أراد التقصير يكون تقصير من كامل الشعر وليس من بعض الشعر، وهذا قول الجمهور، قال به فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة، قالوا بهذا، فليس له، يعني ليس لمن أراد التقصير أن يقصر من بعض الشعر دون البعض. و بعض العلم يقول التقصير يجوز في الحج ولو كان قليل، لكن الصواب الأول أنه التقصير يكون عام بالنسبة للشعر وبالنسبة للذكور الرجال. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول: هل يجوز لي أن أحج عن أمي المريضة ومع العلم أنني لم أحج عن نفسي؟ نعم، الأم المريضة إذا كان مرضها لا يمكن زواله يجوز أن يحج عنها بالنيابة، لكن ينوب عنها من حج عن نفسه من أولادها أو قرباتها أو صديقاتها، الذي حج عن نفسه يجوز أن ينوب عن غيره. أما الذي لم يحج عن نفسه أو لم يعتمر إذا كانت النيابة عمرة فليس له أن يحج ولا يعتمر عن غيره. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال عليه الصلاة والسلام: حجيت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وفي رواية: اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالنفس أولى بالبر، النفس أولى بالبر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز التيمم والوضوء مرة واحدة؟ يجوز التيمم والوضوء مرة واحدة؟ إيش أعيد الحديث؟ أعد السؤال. يقول: هل يجوز التيمم والوضوء مرة واحدة لرجل مكسور القدم، مكسور رجله وعليها جبيرة؟ نعم، إذا كان إذا لم يحصل ناقض بعدما توضأ أو بعدما تيمم لم يحصل ناقض يجوز يعني يجوز أن يبقى يصلي بوضوء واحد. أما إذا وجد الناقض فلا، يعني يتيمم لكل صلاة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل صحيح أن مسجد القبلتين حولت قبلته بعد أن كانت إلى الأقصى إلى الكعبة؟ نعم، أعيد السؤال. يقول: هل صحيح أن مسجد القبلتين حولت قبلته بعد أن كانت إلى الأقصى وحولت إلى الكعبة؟ هكذا، نعم هكذا يقال في التاريخ، هكذا يقال في التاريخ، وأيضا ورد في ذلك دليل لكن لا يحضر صحته الآن، أن أهل المسجد تحولوا بعدما بلغهم الخبر، تحولوا إلى في قبلتهم أو في صلاتهم إلى الكعبة. نعم، لكن هذا كان في مسجد قباء يا شيخنا، ومسجد القبلتين يقولون كذلك أيضا لأنه كان فيه يعني عدد من الناس، ولذلك هم جعلين الآن علامة على قبلة المسجد سابقا قبل أن تقفل وقبل أن تحول. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن، وهل يجوز لها الدخول في ساحات الحرم؟ أما ساحات حرم المدينة فلا، لأن ساحات حرم المدينة صارت من المسجد لأن السورة حاط بها، فتكون الساحات من المسجد. ومعلوم أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد إلا مجتازة ماشية. والسؤال الثاني ماذا يقول السؤال؟ له شق آخر، حضورها في حلق الذكر يا شيخنا. لا، في المسجد لا تحضر المرأة الحائض في حلقة الذكر، لأن المرأة ممنوعة، الحائض ممنوعة من المكث في ساحة المسجد. نعم. هو السؤال: هل يجوز لها قراءة القرآن؟ والسؤال الثاني: هل يجوز لها دخولها في ساحات الحرم المحاطة بالأبواب والأسوار؟ بالنسبة لمسجد المدينة كما سمعتم، نعم، مسجد المدينة كما سمعتم، لكن حلقة الذكر ليس لها الجلوس في حلقة الذكر إذا كانت في المسجد، لأن المرأة ليس لها، المرأة الحائض ليس لها المكث في المسجد إلا أن تكون مجتازة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل من حج عن الغير له مثل أجره؟ هذا حسب النية، حسب نية الحاج عن الغير. إن كان قصده إيصال الخير للغير والإحسان للغير فيحصل له الأجر إن شاء الله، وإن كان قصده ليأخذ المال أو قصده ليقول الناس أن فلان الحاج فهذا لا يحصل له شيء، ما يحصل له شيء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الأموات يسمعون دعاء الأحياء والسلام عليهم؟ والله لا يحضرني يعني في هذا شيء، لا يحضرني في هذا الأمر شيء، لكن ذكروا ذكر بعض الفقهاء أن القريب إذا زار قريبه في صباح الجمعة أنه يسمع كلامه ويرد عليه السلام إذا سلم عليه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أرجو نصيحة للمصلين في تسوية الصفوف واستقامتها بارك الله فيكم. تسوية الصفوف يا إخوة ورد فيها نص صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم، هذا أمر، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فهذا الحديث دليل على أن تسوية الصف أمر واجب، لكن الجمهور على أنه سنة، تسوية الصف على أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استووا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، من تمام الصلاة. وهذا الحديث صحيح وصح من الذي قبله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز تصوير ذوات الأرواح عن طريق الفيديو؟ أعد السؤال. يقول: هل يجوز تصوير ذوات الأرواح عن طريق الفيديو؟ هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول يجوز. لماذا؟ قالوا: لأنه ليس بصورة وإنما هو حبس للظل، فقالوا يجوز لهذا الاعتبار. وقال آخرون: لا يجوز لأنها صورة، وقد دل العرف والعادة على أنها صورة، فأي إنسان لو سئل ما هذا قال صورة، ما يقول حبس ظل، والعرف معتبر إذا لم يخالف الشرع. كيف وأن العرف هنا وافق الشرع في العموم، عموم الحديث وعموم الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المصورون. وهذا يدخل فيه التصوير الفوتوغرافي والتغريب، تصوير الفيديو وتصوير المنحوت وسائر التصاوير، يعني أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: يكلف كل مصور يوم القيامة أن ينفخ في كل صورة صورها وليس بنافخ. وهكذا، فهذه صورة لا شك، هذه صورة، وهو قول، وهذا القول بقول بتحريم تصوير التصوير الفيديو وبجوال وبيعني هذه الأمور أنها ذوات الأرواح أنها محرمة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: انتهى السؤال إلى هذا الحد، وفق الله الجميع.